بل الصدقة تنمي المال وتحفظ المال وتكفر الخطايا وتطفئ غضب الرب وتقيء مصارع السوء وتستجلب الخيرات ودعاء الملائكة ودخول الجنة. فالجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. بل قال الله في الحديث القدسي: يا عبدي أنفق عليك، في صحيح الترغيب. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا مما له حكم الرفع، قال: إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءته امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها 6 ليال، ثم سقط في يده، أي استيقظ وتاب وأناب إلى ربه. قال: فهرب فأتى مسجدا فآوى فيه 3 لا يطعم فيه شيئا، فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه، وأعطى آخر عن يساره نصفه، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه، فوضعت 60، أي 60 سنة من العبادة في كفة، ووضعت 6 من المواقعة في كفة. قال: فرجحت، أي فرجحت 6 من المواقعة والزنا. ثم قال: وضع الرغيف فرجح، أي رجح الرغيف على 6. هذه بعض الفضائل. ولذلك قال الحسن رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. وقال لبلال: أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، بل هي صمان أمان للنعم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن حال أهل زمانه الذين وصفهم الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ابن عمر: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، مجتمع كأنه أسرة واحدة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الكريم المنفق، إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيبهم عيشا، وأنعمهم قلبا. دخلت امرأة طلحة رضي الله عنه وعنها، دخلت عليه يوما فوجدت منه ثقلا، أي هما وغما، فقالت: ما لك؟ قال: اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: ما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. قال الراوي: فسألت الخازن كم قسم؟ قال: 400,000. وقال عروة رضي الله عنه ورحمه: لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها. وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله 80 من أهل الصفة يعشيهم. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك، فلما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما كان يحمله ليلا إلى المساكين. وكان عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان يشتري أهل البيت فيعتقهم ويكسوهم ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت. فمات وهو في مسجده. وكان سعيد بن العاص إذا قصده سائل ولم يكن عنده شيء، قال اكتب علي سجلا بمسألتك إلى ميسرة. وكان حماد بن أبي سليمان يفطر في شهر رمضان 50 إنسانا، فإذا كانت ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم 100 100. هذا هو البذل أيها الناس، وهذه أبواب الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والناس في الدنيا إما بايع نفسه فمعتقها، وإما موبقها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، ما مضى نتف من مآثر سلفنا عليهم رحمة الله. قال الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله: سلام الله على تلك الأرواح ورحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار، فتشبهوا بهم رحمكم الله واسلكوا سبيلهم، ولا تغرنكم زينة الدنيا ولا يلهينكم طول الأمل فيها. فقد قال ربكم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. كان أبو ذر رضي الله عنه يقول للناس: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير. يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق. فالله الله في استغلال الأعمار بالعمل، وحذاري حذاري من التسويف وإطالة الأمل، فإنه ينسي الأجل ويصد عن العمل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ ديارهم. اللهم قهم شر شرارهم، اللهم قهم شر شرارهم. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في بورما. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل للمسلمين من كل فرج مخرجا، ومن كل هم فرجا. اللهم فرج عن المسلمين الكروب والمحن. اللهم إن بالمسلمين من الضر ما لا نشكوه إلا إليه.